المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة من المستمع أبي بلال من شمال أمريكا، من رابطة مسلمي شمال أمريكا. يقول: نحن نتبع لرابطة مسلمي شمال أمريكا، وأعلن عندنا هذا العام أن يوم السبت هو يوم عيد الأضحى المبارك، ويوم عرفة هو يوم الجمعة، فحصل بسبب ذلك خلاف كبير بين المسلمين بسبب كون يوم عرفة في المملكة هو يوم الخميس، ويوم الجمعة الذي صمناه لأنه يوم عرفة هو يوم عيد الأضحى المبارك. هذا الأمر يا أصحاب الفضيلة يحتاج إلى اجتماع إسلامي كبير يقطع الخلاف فيه، وبالذات فيما يتعلق بشهر ذي الحجة، لأهمية ارتباط المسلمين ببلد الحرمين. نرجو التوجيه لنا، هل نستمر في متابعة اتحاد الرابطة أم نتبع المملكة في الأعوام القادمة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للحج ولعلاقات الناس في مدايناتهم غير ذلك. يقول جل من قائل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، إلى آخر الآية. يبين جل وعلا أنها يستدل بها على وقت الحج، ويستدل الناس بها على عقودهم وترتيب تعاملهم ومعاملاتهم ومداياناتهم، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يكون كاتبا أو إلى أن يكتب له في بعض الأحوال. فالأهلة هذه الأجرام المتنقلة على نظام دقيق لم تتغير بتأخر عن البرنامج الذي تسير عليه، ولم تتقدم على ما كانت عليه، تجرى بنظام دقيق لا يستطيع أحد أن يصل إلى شيء منه في تدبير أمور دنيوية. هذا النظام الإلهي لهذه الكواكب السيارة من أعظم الأدلة على تدبير الخالق جل وعلا لهذا الكون وما فيه من ظواهر وأسرار. والدين الإسلامي وهو دين البشرية والثقلين جعل الله جل وعلا العبادات محددة بأوقات يشترك في معرفتها العالم وغير العالم، من الصلوات الخمس في ابتدائها، والذي يسميها الناس في الصدر الأول الأولى وهي الظهر، عند عامة الناس الأولى الفجر، ولكنها في عرف الصحابة رضي الله عنهم يسمون الأولى الظهر، وقتها محدد يعرف بهذه الشمس السائرة تخرج ثم تأخذ بالارتفاع في مسارها، فينكمش الظل شيئا فشيئا، فإذا وقف الظل عن الانكماش وبدأ بالزيادة دخل وقت الظهر، وهكذا على تفصيل ذكره فقهاء الإسلام في هذا الأمر، العصر والمغرب بعد غروب الشمس، والعشاء بعد اختفاء النور الساطع القوي، والفجر عند انشقاق ذلك النور من الشرق. والصيام يبدأ من رؤية الهلال في أول ليلة من ليالي رمضان، وينتهي في رؤية الهلال في آخر ليلة من ليالي رمضان. يدخل الشهر ببدو الهلال في الغرب، في مغرب اليوم من جهة الغرب، وينتهي في بدو الهلال من الغرب. أمور محسوسة. الحج يعرف يومه بدخول شهره يوم عرفة، وهكذا في بقية الشهور كلها. فربنا ما جعل علينا في الدين من حرج. ثم إن القمر الذي جعله الله جل وعلا من المواقيت في الحساب لتعلموا عدد السنين والحساب، لم يجعلها في الشهور المتعارف عليها والمتوارى متفق عليها بين واضعيها، لا تتقيد بكوكب سيار. لو غفل الناس ما غفل، وإنما هي اصطلاحات يفعلونها فلا تحصل بها الدقة والانضباط كما يحصل بالذي جعله الله جل وعلا من المواقيت الهامة. ثم إن القمر إذا فارق الشمس فإنه كلما اتجه للغرب وطالت المسافة كلما اتسعت الفجوة بينه وبين الشمس. العبادات لا تخضع للحساب، والمبلغ عن الله رسالاته المبعوث رحمة للعالمين عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول لنا في أمر الصوم، والحج يلتحق بذلك: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. ويقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي كلا الحديثين: فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي رواية: فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أيضا يوضحها معنى فأكملوا العدة. المملكة ولله الحمد ملتزمة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، وهي في قضائها وأحكامها ومواقيت الدولة تتقيد في الهلال في الشهور القمرية. ولم يجعل الله جل وعلا علينا من حرج في ذلك، فنحن متقيدون بترتيب العبادات على رؤية الأهلة. العبادة المرتبطة بالهلال مقيدة بالرؤية لا بالحساب. وإذا ساغ للناس بالنسبة للهلال في رمضان أن يقولوا: لم نره ولم نعتمد رؤية غيرنا، فكيف يقولون في عرفة؟ عرفة في المملكة وليست في كل بلد. ولذلك المتعين على المسلمين إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة في المملكة أن يتقيدوا بذلك. وإن من المعلوم أن العالم الإسلامي وأن المسلمين أيضا في الأقطار غير الإسلامية لا يهتمون كثيرا بتراء الهلال ولا يوجهون من عرفوا بحدة البصر أن يتراءون، وإنما يخضعون لحسابات في غالب بلاد الإسلام، ويتقيدون بما يتوصل إليه الحساب، وقد يكون الحساب مقلدين لحساب غير مسلمين، ولا يليق بالمسلمين أن يرتبطوا في أمور عباداتهم وأوقاتها بما يقرره غير المسلمين. وخلاصة القول الذي أراه أن على المسلمين في كل بلد غرب المملكة العربية السعودية أن يتقيدوا برؤية الهلال فيها في رمضان، ورؤية الهلال في شهر ذي الحجة، وإذا التمسنا عذرا لهم في أمر الصوم فلا أجد عذرا في أمر عرفة ويوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. وقد ألف في ذلك العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، وهو من كبار علماء الحديث في القرن الماضي الهجري، كما أنه كان من كبار قضاة مصر الشرعيين، ألف رسالة يرى أن يكون الناس تبعا لما يكون في مكة في الحج وعرفة. فأنت أيها السائل ومن معك وكل من يبلغه كلامي هذا، أرى أن عليكم أن تتقيدوا بما تتقيد به المملكة العربية السعودية، إلا إن رأيتم أنتم هلال ذي الحجة قبلنا، إن رأيته قبلنا رؤية محققة وثبت لكم ذلك بأقوال الثقات، لأنه لا يقبل في رؤية الهلال إلا عدل ثقة، والعدالة أن يكون الإنسان المؤدي شهادة الرؤية محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتها، متصفا بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وإعلان السنة في مظهره أيضا، لأن من تجرأ على مخالفة السنة النبوية لا يشق عليه أن يخالف في أمر آخر. من هان عليه انتهاك المحظور الشرعي انتهك ما سواه بكل سهولة، لأن التقى هو الذي يحجز المرأة عن أن يقول غير الصدق أو أن يعطي أخبارا غير صادقة. وأسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين ويؤلف ذات بينهم، وأن يعيدهم إلى دينهم عودا حميدا كريما، وأن يكفينا شر أعداء الإسلام من الشرق والغرب، فإن حوادث هذا العام الذي تصرم منذ وقت قريب، حوادث أحرجت كثيرا من بلاد الإسلام، ووقع على كثير من بلاد الإسلام أنواع من المصائب والإذلال والمحن والكروب، ولا شك أن ذلك كله سببه الذنوب، فإن الناس لو اتقوا الله جل وعلا لدافع عنهم. والله جل وعلا إذا دافع عن أحد أو بلد فإنه لا يقاوم، لأنه الفعال لما يريد. فنسأل الله الإعانة واللطف، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع مفلح من الشرقية يقول: والدتي تعطي بعض إخواني أكثر من الآخرين، وإذا كلمتها في هذا الأمر قالت إن هذا في حق الأب لأن نفقته على أبنائه واجبة، أما الأم فيجوز لها أن تعطي من أبنائها من ترى أنه أحق وأكثر خدمة لها، فهل فعلها صحيح؟ أما من أعطته الأم أو الأب من الأولاد لمزيد قيامه في الخدمة وترى أن ذلك مقابل ما زاده من خدمة لها وقضاء ما تريد أن يقوم به، وجعلت من لا يطيعها ولا يأتمر بأوامرها دون ذلك فلا حرج. وأما العطاء الذي لا سبب له وإنما هو إرادة نفع الولد فالواجب على الأم والأب أن يعدلوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعطي ابنه أراد بشير بن سعيد الأنصاري أن يعطي ابنه النعمان عطية بناء على رغبة أمه بنت رواحة، فمنحه عبدا، فقالت أم النعمان: أشهد عليه رسول الله. وهذه رحمة من الله جل وعلا ليشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم تشريعا هاما عظيما. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نحلت أي أعطيت ابني هذا غلاما، وإن ابنة رواحة أمرتني أن أشهدك. فقال عليه السلام: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ فالواجب على الآباء من أب وأم أن يعدلوا في الأولاد. أما إذا أعطوا ولدا مقابل خدمة، أو أعطوا ولدا لأنه محتاج والآخر غير محتاج بقصد مساعدته على النفقة، لأن الوالد عليه أن ينفق على ولده. الأم إذا كانت غنية وولدها فقير وجب عليها أن تنفق عليه. التكافل في الإسلام ليس خاصا بالرجال فقط، بل الأخت الغنية يجب عليها أن تنفق على أخيها الفقير إذا كان لا يجد ما ينفق منه على نفسه. فالإعطاء لأجل الحاجة لا يشترط فيه التساوي. إذا كان هذا في بيته يحتاج إلى 100 لقوته وما يلزم له، وذاك يحتاج إلى 1000، والولد ينفق على هذا وهذا فيعطي كل واحد على قدر النفقة. أما ما كان منحة ليست لسبب احتياج ملح فالتساوي مطلوب، لأن يعطى الذكر والأنثى بالسوية وليس على طريق الميراث، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول لنا قريب أجرى عملية في الدماغ بسبب نزيف حاد، وله أكثر من 2 شهر وهو فاقد للوعي، هل عليه شيء في شأن العبادات في حال عودة الوعي له؟ وهل نلزم نحن بإجراء بعض العبادات المعروفة منه مثل صدقة الفطر والأضحية وزكاة الأموال ونحو ذلك؟ أما زكاة الفطر وزكاة الأموال فهي تجب على الصغير والكبير، بالنسبة للمال فهي واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة، وصدقة الفطر واجبة على الشخص القادر عليها وعلى من أيضا يتولى الإنفاق عليه إذا كان هو غير قادر. فصدقة الفطر على هذا المسؤول عنه وهو فيما يبدو ما حصل له بعد رمضان، ونسأل الله أن لا يأتي رمضان القادم إلا وقد شفاه الله وكشف علته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو توضيح الطريقة المثلى لزكاة الأسهم، هل تزكى على ريعها فقط مع العلم أنها تتغير من يوم إلى آخر في القيمة، فكيف تكون الزكاة؟ ما كان من الأسهم للمضاربة والبيع والشراء فيها، يشتري الأسهم ويتربص بالسوق، فإذا غلت باعها، ويتربص به إذا هبطت أسعارها ونزلت كثيرا اشترى تطلب الأرباح، فإنها تزكى على قدر ما تساوي عند حلول وقت الزكاة. أما ما كان من الأسهم للاستثمار وجني أرباحها، فما كان من الأسهم النقدية في البنوك فإنها تزكى هي وأرباحها معا، وما كان من الأسهم في شركات ذات أموال عينية ورأس المال غالبه وسائل إنتاج كشركة الإسمنت مثلا والكهرباء وما في حكم ذلك، فإذا كانت الأسهم فيها للاستثمار واستغلال الأرباح فليس في أعيان الأسهم زكاة، والزكاة في أرباحها إذا امتلكها الشخص وحال عليها الحول. أما الشركات المصارف والبنوك التي الأصل فيها النقد فإنها تزكى الأسهم وما قد يكون معها من الأرباح. أحسن الله إليكم. يقول: هل تبرأ ذمة الوالد والوالدة إذا أيقظ أبناءهما للصلاة أكثر من مرة ولم يستيقظوا، خصوصا إذا كانوا كبارا ومتزوجين؟ الله جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. على المرء أن يتقي الله في نفسه وفي أولاده، يأمر ويطلب من أم الأولاد زوجته أن تقوم بهذه المهمة بعده، يوقظ ثم يتوجه إلى المسجد، لكن يكون بحزم كحزمه لو أمرهم بأمور مالية ثم توانوا في ذلك، ويغضب بتقصيرهم كما يغضب عليه من أخلوا في أمر الدراسة أو أخلوا في أمور الأموال. لا أقول يزيد، وإن كان الاهتمام بأمر الدين يجب أن يكون أعظم من الاهتمام في أمر الدنيا، ولكن أقول إذا فعل معهم كما يفعل في أمور الدنيا فإن شاء الله تبرأ ذمته. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول: هل غيبة الأطفال حرام، مثل إذا جلس بعضنا يذكر معايب أطفاله أو غيره من الناس، فهل هذه غيبة؟ على الإنسان أن يبرئ ذمته، فبراءة الذمة بتقوى الله جل وعلا. إذا كان يذكر عيوب أبنائه وأطفاله من باب تذكيرهم ليتجنبوا هذه الأخلاق التي يعيبها، وليستقيموا على الأخلاق الكريمة، فلا حرج في هذا إن شاء الله. والأولى أن ينصح كل واحد بما يحمله على الاستقامة ويبعده عن الشعور باستهجان الآخرين له. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد الأهدل له مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يعرض مسألة رضاع، يقول: لي أخت كبرى رضعت من زوجتي خالها أكثر من 5 رضعات مع ابنهم الصغير، هل يجوز زواج أختي الصغرى من ابنهم الكبير حيث تقدم لخطبتها ولم يجتمع معها على ثدي واحد حسب إفادة النساء ولفرق السن بينهما؟ إذا رضع رضيع من لبان امرأة، فإن الرضاعة المحرمة 5 رضعات فأكثر فإنه يكون ولدا للمرضعة ولزوجها وأخا لأولادها الكبار والصغار الذين هم منها والذين من ضرتها أو ضراتها إذا كان لها ضرة أو أكثر، ولدوا قبله أو بعده، فلا يحل أن تتزوج هذه الأخت أو هذه البنت من أحد من أولاد المرضعة ولا أولاد زوجها من غيرها، فجميعهم إخوتها لا تحل لواحد منهم وهم محارم لها. أحسن الله إليكم. يقول: في الحج هل ستر الوجه بالنسبة للرجل مثل ستر الرأس، بمعنى أن تغطية الوجه يعتبر محظورا من محظورات الإحرام؟ الوجه من الرأس، ولكن الحديث الوارد: ولا تخمر رأسه، هو في الرأس، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل له أن يغطي وجهه ويبقى رأسه مكشوفا، الأولى أن يحتاط ويتجنب تغطية الوجه ويتبع الوجه الرأس في ذلك. أحسن الله إليكم. هل يجب على المرأة المسلمة أن تصل أهلها وقرابتها كما يجب على الرجل، مع العلم بصعوبة ذلك بالنسبة للنساء لارتباطها بزوج وأطفال، أما الرجل فالأمر أسهل؟ الواجب على كل أحد أن يقوم به الإنسان على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، فإذا كانت المرأة قادرة على صلة قرابتها الصلة المشروعة وجب عليها من ذلك ما يجب على الرجل، وما لا تقدر عليه كأن يمنعها الزوج فإن من حق الزوج، يملك الزوج منع المرأة حتى من زيارة أبويها، فيسقط عنها الوجوب بمنع من له المنع لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعي الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.